إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في ليلة الأربعاء 14 من ذي القعدة لعام 1440 هجرية الموافق ل 16 جويلية 2019، نشرع في التعليق على المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وهي منظومة أبياتها قليلة ولكن فائدتها عظيمة، وقد اشتملت على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وقبل الشروع في مدارستها، يحسن بنا أن نذكر ترجمة لناظمها رحمه الله تعالى. هو الإمام العلامة الحافظ أبو بكر عبد الله ابن الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. ولد رحمه الله بسجستان سنة 300 هجرية. وسجستان هذه بلدة تقع ما وراء النهر، يعني جهة أوزبكستان وتركمانستان وإيران، هذه المنطقة كانت قديما يعني عامرة بالعلم وبالعلماء، وولد بتلك البلاد. اعتنى به والده الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله، اعتنى بابنه عبد الله، ورحل به من سجستان وهو صغير، فسافر به إلى خراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة ومصر وغيرها من مدن العلم، واستوطن بغداد وسكنها، لأن بغداد في ذاك الوقت كانت حاضرة العلم، وفيها العلماء الكبار كالإمام أحمد رحمه الله وغيره. وكان أول شيخ سمع منه عبد الله رحمه الله هو محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله من أئمة الحديث، وفرح والده فرحا شديدا لسماع ابنه من هذا الإمام لجلالة محمد بن أسلم الطوسي، وكان ذلك في سنة 241 هجرية، أي كان عمره 11 سنة. قال رحمه الله: سر بي أبي، يعني فرح بي أبي، وقال: أول ما كتبت كتبت على عن رجل صالح، أول ما كتبت كتبت عن رجل صالح، يعني يقصد محمد بن أسلم رحمه الله. وكان رحمه الله صاحب همة عالية في تحصيل العلم وطلبه. قال رحمه الله: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مدة باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، قال: فما فرغت الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. كتب عن شيخ واحد 30,000 حديث، همة عظيمة في طلب العلم وطلب الحديث. وكان رحمه الله واسع الرواية، حافظا متقنا. قال رحمه الله: حدثت من حفظي بأصبهان بستة وثلاثين ألف حديث يسردها من حفظه بلا كتاب بمتنها وسندها. يقول: فألزموني الوهم في 7 أحاديث، يعني خطأوه في 7 أحاديث أخطأ فيها، قال فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به، يعني 5 أحاديث مكتوبة أصلا خطأ هو حفظها هكذا، يعني لم يخطئ إلا في حديثين من حفظه، 36,000 حديثا يخطئ في حديثين فقط، يعني حتى تعرف قيمة أهل الحديث وأنهم ليسوا أناس عاديين، وإنما كانت همتهم عالية وبذلوا جهدا عظيما في حفظ السنة، ولهذا ينبغي احترامهم وتقديرهم ومحبتهم، ولا نسمح لأي أحد أن يتطاول عليهم ولا أن يطعن فيهم رحمهم الله. قال تلميذه ابن شاهين رحمه الله: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، يعني كان يحدث بدون كتاب، وإن كان أكثر المحدثين الحفاظ يحدثون من كتابهم، لا يعني أنهم لا يحفظون، لكن زيادة في التوقي والحفاظ على السنة. الإمام أحمد كان يحدث من كتابه رغم أنه يحفظ كل الأحاديث التي يرويها، وأبو داود كذلك، لما بحرصهم على صيانة السنة، ولكن الإمام بن أبي داود كان يحدث من حفظه رحمه الله. قال إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر وبيده كتاب، فيقول حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، يعني صاحب الكتاب يذكر له الحديث فقط أو حديث كذا ثم يسرده ومن حفظه رحمه الله. كان له شيوخ كثر وأبرزهم والده الإمام أبو داود رحمه الله، وإسحاق بن منصور الكوسج، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن بشار ملقب بندار، ومحمد بن مثنى العنزي الملقب بالزمن، ويعقوب الدورقي، وعمر بن علي الفلاس، وأحمد بن صالح، ومحمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة، وغيرهم رحمهم الله. روى عنه خلق كثير، يعني له تلاميذ كثر كذلك، من أبرزهم الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح، وأبو أحمد الحاكم صاحب المستدرك، وأبو الحسن الدارقطني الإمام، وابن شاهين، وعبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، وعبيد الله بن بطة العكبري صاحب كتاب الشريعة، وغيرهم رحمه الله. أما مكانته العلمية فقد أثنى عليه كبار العلماء، أثنوا عليه بالحفظ والإتقان والإمامة وشهدوا له بذلك. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: كان فقيها عالما حافظا، كان فقيها عالما حافظا، يعني جمع بين علم الحديث وبين علم الفقه. قال الإمام الخلال: كان إمام أهل العراق، كان إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغه، يعني كان في زمانه علماء حديث لهم أسانيد عالية عليه، ولكنهم لم يبلغوا درجته في الإتقان والحفظ رحمه الله. يقول الإمام الذهبي: كان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، أن بعض العلماء فضل ابن أبي داود على والده أبا داود، لكن هذه فقط مبالغة في الثناء عليه، وإلا الذي نحسبه أن والده يعني أعلم وأحفظ منه رحمه الله. وقال: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ رحمه الله. يقول السبكي: الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء. وقال الإمام أبو يعلى: كان فهما عالما حافظا. فهذه شهادة من هؤلاء العلماء تدل على علو كعب الرجل في العلم وفي الحفظ. له مؤلفات كثيرة، منها ومن أشهرها كتاب المصاحف وهو مطبوع موجود، وفضائل القرآن، وكتاب البعث والنشور، كتاب الناسخ والمنسوخ، وغيرها. ومن كتبه هذه المنظومة القصيرة التي سوف نتدارسها، والموسومة بالحائية. توفي رحمه الله سنة 1600 للهجرة، 316 هجرية، في شهر ذي الحجة، وكان له من العمر 87 سنة رحمه الله، وصلى عليه كما قيل نحو 300,000 رجل، كانت جنازته مشهودة، فصلى عليه حوالي 300,000 مصلين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان رحمه الله على عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، ولا غرو في ذلك، فهو من أئمة السنة والحديث، متفقه فاضل، بلغ يعني الإمامة في الدين، ولا أدل على تمسكه بالسنة وتقريره لعقيدة السلف من هذه المنظومة، يعني هذه المنظومة دليل على أنه إمام من أئمة السنة وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة. قرر فيها رحمه الله جملة من عقائد السلف المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنه، وقال بعدما نظمها، قال: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. فهو يقرر أن هذه عقيدته وعقيدة والده وعقيدة جميع شيوخه والعلماء الذين سبقوه. قال: ومن قال غير هذا فقد كذب، لأن العقيدة الصحيحة هي عقيدة أهل السنة، غيرها عقائد غير صحيحة ولا دليل لها من الكتاب والسنة. هذا الإمام العظيم طعن فيه أحد كبار المبتدعة في هذا الزمان، وهو زاهد محمد زاهد الكوثري، ومعروف بعدائه الشديد للسنة ولأهل الحديث، فيطعن فيهم ويتهمهم بأشياء هم براء منها. وقد نقل مما طعن مما من طعونه في هذا الإمام، قال أن والده كذبه، قال كذاب، يعني الإمام أبو داود يقول على ابنه كذاب. وذكر قال جماعة من العلماء أنهم قالوا أن إمام ابن أبي داود ناصبي جهمي ناصبي مجسم خبيث، لكن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولذلك رد عليه الإمام العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، له كتاب عظيم اسمه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، مجلدين مطبوعين، حققه الشيخ محمد ناصر بن الألباني رحمه الله. هذا الكتاب كتبه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في الرد على الكوثري والدفاع على أهل الحديث، كل طعن في واحد من علماء الحديث إلا ويرد عليه بالدليل. وهذا زاهد الكوثري طعن في الشافعي، طعن في الإمام مالك، وطعن في سفيان بن عيينة، وطعن في غيره من أئمة الحديث، يعني عدد كبير من أئمة الحديث طعن فيهم بالكذب والبهتان وغير ذلك. وبين رحمه الله الإمام المعلمي، قال أن تكذيب والده له لم يصح، يعني قول أبو داود أن ابنه كذاب، قال هذا لم يصح بالسند الصحيح، ولا يجوز لنا أن نطعن في إمام بكلام لم يثبت. قال الإمام الذهبي لما حكى تكذيب والده له، قال: إن صح عنه، إن صح عنه وهو لم يصح، قال: كأنه قال هذا وعبد الله شاب طري ثم كبر وساد، يعني قال إذا صحت فقد قال عنه وهو صغير، مثل الأب يقول لوالده أنت تكذب أو شيء من ذلك، لكن لم يقلها عنه لما كان إماما، وإنما في قال هذا إن صحت، ولكنها مع ذلك لم تصح. قال ابن عدي: سمعت عبدان يقول، سمعت أبا داود يقول: ومن البلاء أن عبد الله يطلب القضاء. ابن أبي داود طلب أن يكون قاضيا، فغضب عنه والده، لأن علماء الحديث كانوا يفرون من القضاء، لا يحبون أن يكونوا قضاة لخوفهم من الله، ولذلك سفيان الثوري يفر من القضاء ومات وهو فار، يعني لا يريد أن، أبا حنيفة رحمه الله يفر من القضاء، لما يطلب منهم الحاكم أن يكونوا قضاة يهربون، لا يقبلون، يخافون. ولذلك لما ابنه طلب القضاء لم يعجب الأمر هذا أبا داود، فقال: من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء، بلاء عظيم. قال المعلم رحمه: كأن أبا داود أو كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح عنه أنه قال كذاب، أي أنه لا يصلح للقضاء، أي يكذب في هذه الدعوة فإنه لا يصلح للقضاء. قال إن ثبتت كلمة كذاب فيتحمل على هذا الوجه. قال ولم يصح أن يكون، يعني لم يصح أنه قال كذب. قال وإن قال فتحمل على هذا الوجه أن يكون إنما أراد الكذب في دعوة التأهل للقضاء والقيام بحقوقه. ومن عادة الأب الشفيق على ابنه إذا رأى منه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه، هذا من يعني شفقة أبا داود على ولده، قرعه وشدد عليه حتى لا يكون قاضيا، خوفا عليه من الله تبارك وتعالى أن لا يفي بالحقوق ولا يكون كما يجب فيخسر آخرته. قال وأما كلام ابن صاعد فيه وكلام ابن جرير فيه، يعني تكلم فيه ابن صاعد وابن جرير الطبري رحمه الله. قال الذهبي لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه كما لم يعتد بتكذيبه لابن صاعد، وكذا لا يسمع قول ابن جرير فيه، فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة. هؤلاء أقران في العلم والسن، وعادة الأقران أن يقع بينهم شيء، ولذلك يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، ولا نقبل قول هذا في هذا ولا هذا في هذا، لأنه قد يكون بينهم أشياء، ففي الردود بينهم قد يكون كلام يعني لا يقبله العلماء لأنه ينبئ عن شيء في النفس أو شيء من ذلك. ولهذه قاعدة أن كلام القارئ في قرينه لا يقبل إلا إذا كان معه الدليل الصحيح الصريح ونعلم أنه لا حظ للنفس فيه، أما ما عدا ذلك فلا يقبل، بخلاف ما هو واقع الآن الناس يقبلون كلام الأقران في الأقران ويقبلون كلام من هو دون ذلك، هذا لجهلهم بما أصله أهل الحديث. وذكر المعلم رحمه الله أنه كان يذاكر ويعارض أكابر الحفاظ، يعني ابن أبي داود كان يعارض ويذاكر الحفاظ، وهذه عادة المذاكرة معروفة عند أهل الحديث. قال فربما كان عنده حديث ليس عندهم فتعجبه نفسه، يعني يذاكر إمام من الأئمة الكبار، كبار عليه في السن وفي العلم، فإذا به يجد أنه يعرف حديث ذاك الإمام لا يعرفه، وهذه كان يفرح بها أهل الحديث، لا يفرحون بالدنيا لكن يفرح أن يكون عنده حديث ليس عند غيره. قال فتعجبه نفسه ويتكلم بكلام يعد جرأة منه وسوء أدب في حقهم، فيبغضه بعضهم كما فعل مع أبي زرعة الرازي رحمه الله. أبو زرعة الرازي من أئمة السنة معروف يعني مكانته في الحديث. قال قلت لأبي زرعة، يقول ابن أبي داود قلت لأبي زرعة ألقي علي حديثا غريبا من حديث مالك. وأبو زرعة هو قرين والده، يعني قرين أبتع، فهو ابن أبي داود يعتبر تلميذ لأبي زرعة من طبقة تلاميذه، فكان يذاكر. قال له ألقي علي حديثا غريبا من أحاديث مالك. فقال له أبو زرعة ألقى علي حديث وهب بن كيسان عن أسماء لا تحصي فيحصى عليك. قال رواه لي عن عبد الرحمن بن شيبة، يعني أبو زرعة يروي عن عبد الرحمن بن شيبة، وعبد الرحمن بن شيبة فيه ضعف. قال فقلت له يجب أن تكتبه عني، عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع عن مالك، يعني أعطاه سند أفضل من سنده، فهو سمعه من عبد الله بن صالح عن عبد الله بن نافع عن مالك. قال فغضب وشكاني إلى أبي وقال انظر ما يقول لي أبو بكر، يعني كأن أبا زرعة قال هذا سوء أدب كيف يقول لهذا الكلام، فغضب منه. فهذه الأمور التي قد تقع ربما تؤدي إلى الكلام فيه لا في عدالته ولا في ضبطه، وإنما من بعض التصرفات التي قد يفعلها. قال المعلم فربما بسبب هذه التصرفات تكلم فيه إن صح عنهم ذلك. وأما رميه بالنص بعضهم قال أنه ناصبي، والناصبي هو الذي يبغض آل البيت ولا يحبهم، يتكلم في علي رضي الله عنه وفي الحسن وفي الحسين ولا يحبهم، ويطعن فيهم أو ينتقصهم هذا يسمى ناصبي، كما أن الذي يتكلم في الصحابة ويطعن فيهم يسمى رافضي، فالرافضة ضد الناصبة، الناصبة يتكلمون في أهل البيت والرافضة يتكلمون في الصحابة، وأهل السنة خلاف هذا، أهل السنة لا يتكلمون لا في الصحابة ولا في أهل البيت بل يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا. قال فرمي بالنصب وقيل أنه يتكلم في علي. قال المعلم رحمه الله لم يتحقق من الذي من الذي نسبه إلى النصب، يعني لا يوجد عندنا كلام عالم قال أن ابن أبي داود ناصبي، وإنما قيل فيه أو تكلم فيه بعضهم، لكن لم يذكر من هذا الذي تكلم فيه وما حجته في ذلك، وإنما كلام نقل هكذا دون ذكر صاحب الكلام ولا ذكر دليله وحجته. قال وكان الرجل شكس الأخلاق تياها وله أعداء، فإن كان شيء من ذلك فقد تاب وأنب، يعني قال كان الرجل تعجبه أحيانا نفسه كذا ويتكلم بكلم قد يغضب بعضهم فربما رموه بذلك، قال إن ثبت ولم يثبت والحمد لله ذلك. قال أحمد بن يوسف الأزرق سمعت أبا بكر ابن أبي داود رحمه الله غير مرة يقول، أبا بكر ابن أبي داود هو صاحب تلك المنظومة، قال كل من بيني وبينه شيء أو قال ذكرني بشيء فهو في حل، يعني أسامحه، قال كل واحد تكلم فيه بشيء فهو في حل، يعني أسامحه عند الله ولا أطالبه بشيء، وهذا خلق العلماء كانوا يعفون ويصفحون عن الناس. قال إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما الذي رماني أنني أبغض علي بن أبي طالب فلن أسامحه، وهذا الدليل أنه بريء من هذه التهم. وهناك طعون أخرى فيه لم تصح، انظر التنكيل وردها، يعني راجعوا كتاب التنكيل في ترجمة ابن أبي داود تجدون كلام المعلم رحمه الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن أهل الحديث في دفاعه عنهم. والكوثر هذا من كبار مبتدئ في هذا الزمان يطعن في أهل الحديث، إذا وصف إماما من أئمة الحديث بأنه مجسم، ما معنى إذا قال في إمام أنه مجسم؟ معنى أنه يثبت الصفات، يعني كل نحن عنده مجسمين، وهذه عادة أهل البدع يطلقون الألقاب الشنيعة على أهل الحديث حتى ينفر الناس منهم، فيقولون فيه فلان فيطعنون فيه بالكذب حتى الناس تتفر منه، هذا غرضهم أن يبعدوا الناس عن علماء الحديث وعلماء السنة حتى لا يستفيد الناس ويبقوا مبتدعا مثلهم، ولهذا يرمونهم يعني أشنع الأوصاف. فقد وصف هذا الكوثري يصف ابن خزيمة وابن أبي حاتم وغيرهم أنهم مجسمة، وإحنا معروف ابن خزيمة من أئمة الحديث له كتاب التوحيد وغيره، وهذا متفق على جلالتهم وإمامتهم، وهو يصفهم بهذه الأوصاف السيئة. والخلاصة أن ابن أبي داود رحمه الله إمام من أئمة السنة، وعقيدة وعقيدة السنة وعقيدة أهل عقيدة السلف الصالح، وخير شاهد على ذلك منظومته هذه، إذا درستها تعرف أنه على عقيدة أهل السنة، وثناء العلماء الذين ذكرناهم عليه يدل على صحة عقيدته وسلامة مذهبه رحمه الله. هذه المنظومة التي سنتدارسها بإذن الله هي منظومة من 33 بيتا، فيها 33 بيت، وفي بعض الطبعات 40 بيت، فيها 40 بيت، لكن السبعة أبيات التي فوق 33 ليست من نظم الإمام وإنما زيادة من بعض العلماء، وإلا الإمام أبي داود نظم 33 بيتا، وقد رواها عن الناظم تلميذه ابن شاهين أو ابن بطة رحمه الله، رووا هذه المنظومة مباشرة عن شيخهم وفيها 33 بيت. هذه المنظومة تسمى بالحائية لأنها أو أبياتها تنتهي بحرف الحاء، الروي الذي بنيت عليه المنظومة حرف الحاء، وإذا كانت مبنية على حرف واحد يسميها العلماء بذاك الحرف، يقولون حائية ابن أبي داود، ميمية ابن القيم، نونية ابن القيم، نونية القحطاني، وهكذا، فالتي يكون فيها روي واحد في جميع الأبيات يسمونها بذلك. هذه المنظومة اعتنى بها العلماء وشرحها جماعة منهم الإمام الآجري رحمه الله، وابن البنا الحنبلي، والسفاريني الحنبلي رحمهم الله جميعا، وشرحها كذلك جماعة من المعاصرين كالشيخ الفوزان رحمه الله والشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله. وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في منظومته الطويلة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قال: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. يعني ذكر الإمام ابن القيم ذكر أن ابن أبي داود ومنظومته في هذا في الكافية الشافية. هذه المنظومة تضمنت أولا الاعتصام أو الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع، هذه أول أمر تضمنته هذه المنظومة، الدعوة إلى الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ومجانبة البدع. الأمر الثاني تضمنت إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل من أوصافه أنه من صفاته أنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه عز وجل. كذلك تضمن إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وتضمنت إثبات صفة النزول لله عز وجل إلى سماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وكماله سبحانه عز وجل، لا ندري كيفيته لكن نثبته على وفق ما ورد. تضمنت كذلك بيان عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام وما هو واجبنا تجاههم رضي الله عنه، وتضمنت كذلك الإيمان، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، وتضمنت كذلك وجوب الإيمان باليوم الآخر الذي هو كذلك ركن من أركان الإيمان، وتضمنت كذلك التحذير من مذهب الخوارج ومن مذهب المرجئة، تحذير أهل السنة من مذهب الخوارج الذين خالفوا السنة وكفروا الصحابة وكفروا المسلمين بغير حق، ومجانبة كذلك المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فعندهم إيمان الفاسق وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم سواء، عندهم إيمان الصالح وإيمان الفاسق سواء، لأن عندهم الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا تنقص، الإيمان عندهم ثابت، ولهذا اشتد نكير السلف عليهم، والله عز وجل يقول: قل هل فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وهم سووا بينهم في أعظم شيء وهو الإيمان. كذلك تضمن التعريف الإيمان وبيان أنه يزيد وينقص، وفيها كذلك التحذير من الرأي ومن الطعن في أهل الحديث. فهذه تقريبا الأصول والمحاور الأساسية التي تضمنت هذه المنظومة على قصرها 33 بيتا، لكن تضمنت هذه العقيدة العظيمة. يحسن بطالب العلم حفظ هذه المنظومة لأنها قصيرة 33 بيتا، كل واحد يستطيع أن يحفظها، فإذا حفظتها وفهمتها كانت تعتبر يعني زاد لك، تستطيع به استحضار مسائل العقيدة، فبمجرد ما تقرأ البيت أنت تفهمه لأنك درسته، وتستطيع أن تستحضر معاني ذلك البيت، فتكون مسائل العقيدة ثابتة عندك، تستطيع أن تستحضرها متى شئت، وهذه فائدة المنظومة. هنا فقط ملاحظة، شرح الشيخ الفوزان حفظه الله حققه طالبين اثنين، لكن ذكروا فيه شيئا غريبا في المقدمة، ذكروا أن من كتب الإمام ابن أبي داود قالوا له كتاب السنن، وذكروا أنه عرض هذا الكتاب على الإمام أحمد رحمه الله فاستجاده الإمام أحمد واستحسنه، قالوا: وهو على هذا غير كتاب أبيه المعروف بسنن أبي داود. يعني هم يقولون أنه ذكر أن ابن أبي داود له كتاب السنن، وهذا الكتاب السنن قد عرضه على الإمام أحمد، فأعجبه الإمام أحمد هذا الكتاب واستحسنه، قالوا وهو على هذا غير كتاب أبيه، كتاب آخر. لكن هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لا يمكن أن يكون، لأن سنن، لأن سن ابن أبي داود رحمه الله حين وفاة الإمام أحمد كم كان سنه؟ كان سنه 12 سنة. لما مات إمام أحمد كان سن ابن أبي داود 12 سنة، فهو قد ولد في سنة 230 هجرية، والإمام أحمد توفي سنة 242 هجرية، يعني عند وفاته كان 12 سنة أو دون ذلك. وأول سماع ابن أبي داود للحديث كان سنة 41، 241 هجري، أول سماع للحديث كان عمره 11 سنة، يعني أول سماع الحديث 11 سنة، في ظرف سنة يؤلف كتاب السنن ويؤدي أقل من سنة ويعطيه الإمام أحمد فيعجبه، هذا مستبعد بعيد جدا، هذا وخطأ، فكيف يستطيع أن يصنف الكتاب ويعرضه؟ ولهذا لا يمكن هذا أن يكون، وإنما هذا الكتاب الذي استحسنه الإمام أحمد هو كتاب والده سنن أبي داود، وأبو داود هو تلميذ الإمام أحمد، وله مسائل عن أبي، عن الإمام أحمد، سمى مسائل أبي داود ومعروف. أما ابنه مستحيل أن يكون هذا، وهذا فائدة معرفة التاريخ، تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة، ولذلك اعتنى علماء الحديث بالوفيات، هناك كتب خصيصا مؤلفة للوفيات، الوافي بالوفيات وغيره، يذكرون سنة الوفاة الإمام أو المحدث، لأنك تحتاج إليها في إثبات اتصال السند عند دراسة الأسانيد. فمثل هذا الأمر لما رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن هذا الأمر غير ممكن، لكن المحققين لم يتنبه لهذا، فهذه زلة يعني إن تنبهت عليها حتى يعني يكون طالب العلم على دراية بها، والله أعلم. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله، قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الناظم رحمه الله بدأ منظومته بهذا البيت ولم يذكر البسملة ولا الحمدلة ولا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى أن يكون البدء بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام. لكن من إحسان الظن به أنه بسملة وحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولم يثبتها خطا، وهذا معروف عند العلماء، يجوا أحيانا يكتبون يقولون بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم ويبدأ يكتب، لكن لا يثبتها كتابة وإنما يذكرها لفظا فقط. فهذا يعني من إحسان الظن به رحمه الله، فأنه قد أثبتها لفظا ولم قالها لفظا ولم يثبتها خطا فقط. الناظم رحمه الله بدأ هذه المنظومة التي هي في الاعتقاد بهذين البيتين اللذين يدعو فيهما إلى الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة والحذر من البدع والأهواء والمحدثات. سبب ذكره لهذا هو بيان، أو أراد أن يبين لك من أين تؤخذ العقيدة، من أين يأخذ المسلم عقيدته، الأمور التي نعتقدها من أين جئنا بهذا الاعتقاد، هل من عندنا بأهوائنا أو أننا قلدنا فيه الناس أو اجتهدنا في ذلك، من أين جئنا بذلك؟ أراد أن يبين لك المصدر الذي يأخذ منه السني عقيدته، وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمصدر أو مصدر الاعتقاد هو الكتاب والسنة، فالاعتقاد يبنى على أساس صحيح متين، ولذلك أهل السنة عقيدتهم ثابتة راسخة لا يحيدون عنها ولا يتركونها ولا يتحولون عنها، بخلاف أهل البدع، أهل البدع اليوم يعتقد كذا غدا يجي واحد يناقش يغير الاعتقاد إلى كذا ويتنقل. لما؟ لأنه لم يأخذ عقيدته من أساس متين صحيح، بخلاف أهل السنة. حتى عوام أهل السنة عقيدتهم متينة صحيحة، لا يستطيع أحد أن يخرجهم منها. لما؟ لأنهم يعلمون أن هذه عقيدة العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الكتاب وفي السنة. فأول شيء ينبغي أن تنبه له أن مصدر العقيدة هو الكتاب القرآن الكريم والسنة الصحيحة وما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاه. أهل البدع قلت يأخذون العقائد تارة من عقولهم كالمعتزلة، عندهم العقل أساس وأصل، وإذا خالف النقل العقل أثبتوا ما قاله العقل. وبعضهم يأخذ العقيدة من المنامات، يرى رؤيا أو منام فيثبت به شيء. وأهل السنة المنامات لا تثبت أو لا تثبت بها الأحكام ولا العقائد. الفلاسفة معروف كيف يأخذون عقيدهم، بعلم الكلام وعلم المنطق وكذا، هذا كذلك لا دخل له في العقيدة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله من أئمة السنة، يقول ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي أن السني الذي يقوده هو الكتاب والسنة، ليس له مع الكتاب والسنة كلام. إذا ثبت أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يتمسك به، إذا وجد شيء دل عليه القرآن فلا يتمسك به، وليس له كلام مع كتاب الله ولا مع سنة رسوله. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني الاعتقاد ليس أنا الذي آتي به ولا من هو أعلم وأكبر مني، قال وإنما الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالاعتقاد نأتي به من الكتاب والسنة فقط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ويذكر بالأصل الذي ينبغي أن تؤخذ منه العقائد ويأخذ منه الدين، فهو الكتاب والسنة. ومن أخذ بالكتاب والسنة ابتعد عن البدع، ومن اتبع البدع ابتعد عن الكتاب والسنة، يعني هي قضية متلازمة. من كان متمسكا بالكتاب والسنة لن يكون مبتدعا، ومن كان مبتدعا فلن يكون متمسكا بالكتاب والسنة. قوله رحمه الله تمسك بحبل الله، التمسك هو الأخذ بالشيء والاعتصام به والتعلق به بقوة، هذا هو التمسك، التعلق بالشيء بقوة والأخذ به والاعتصام به. وهذا مأخوذ من قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أمرنا بالاعتصام بحبل الله ونهانا عن التفرق. وقال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون يعني يتمسكون ويتعلقون تعلقا شديدا بكتاب ربهم سبحانه عز وجل. تمسك بحبل الله واعتصموا بحبل الله، ما هو أو ما المقصود بحبل الله عز وجل؟ للعلماء في ذلك أقوال، لكنها في الحقيقة لا منافاة بينها، وهذا من اختلاف التنوع فقط وليس من اختلاف التضاد، لأن كل واحد يعبر عن حبل الله بفرد من أفراده وكلها يشملها حبل الله عز وجل. أكثر العلماء على أن المقصود بحبل الله هو القرآن الكريم، هو كتاب الله عز وجل. فقوله تمسك بحبل الله أي تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا كان هدى للمتقين فلابد أن يكونوا متمسكين به حتى حصلت لهم تلك الهداية، أما الذي لا يتمسك به كيف تحصل له تلك الهداية؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه الإمام مسلم في الصحيح. فقوله أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة لا يحصل معه الافتراق أبدا. إذا أردنا أن نجتمع فلا بد أن نتمسك بالكتاب والسنة. أما أن نجتمع دون تمسك بالكتاب والسنة هذا لا يمكن أن يكون. فأول شيء إذا أردنا أن نكون مجتمعين متحدين معتصمين لا بد أن نتمسك بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يدعو إلى الألفة والاجتماع بين أهل السنة. أما أن نريد أن نجتمع وهذا سني وهذا رافضي وهذا مرجئ لا يمكن أن يكون ذلك أبدا، لأن هذا التفرق، هذه الأحزاب والفرق تؤدي إلى الفرقة. فأول شيء ندعو إليه المسلمين حتى يجتمعوا ويتوحدوا هو أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويكونوا على منهج سلفهم الصالح، بذلك تحصل الألفة. ولهذا الله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين قلوب الصحابة، رغم أن العرب في الجاهلية كانوا أعداء، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم نساء بعض ويغير عليه بعضهم على بعض ويأخذ أموالهم وبعضهم أموال بعض، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتصموا وتمسكوا بالكتاب والسنة صاروا متآلفين. الله عز وجل يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني الأموال لا تستطيع أن تؤلف بها بين الناس أبدا. قال ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالله عز وجل امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الصحابة صاروا متآلفين بعدما كانوا في يعني وقت قريب أعداء، لكن ما هو سبب التآلف بينهم؟ هو تمسكهم بالكتاب والسنة، فأكرمهم الله عز وجل بعد ذلك بتأليف قلوبهم. قوله تمسك بحبل الله، تمسك بكتاب الله عز وجل، قال واتبع الهدى. الهدى هو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والهدى هو طريقة النبي وسنته عليه الصلاة والسلام التي ينبغي على كل مؤمن أن يتبعها وأن يهتدي بها وأن يسير عليها. يقول عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولما أمرنا ونصحنا أن نتمسك بكتاب الله ونهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا مما يناقض ذلك وهو الابتداع. فالأمر بالاتباع يتضمن النهي عن الابتداع. إذا قلت لأحد تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنك تقول له احذر أن تكون مبتدعا، وإذا قلت له احذر لا تكن مبتدعا معناه تمسك بالسنة، لأن السنة والبدعة لا يلتقيان، فالرجل إما سني وإما غير سني. فمن تمسك بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مبتدعا، وهذا الأمر بالتمسك يتضمن نهي عن الابتداع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقوله اتبعوا يعني اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعتم هدي النبي لا تكونوا مبتدعين. قالوا إذاك ولا تبتدعوا، فلا يمكن أن تكون متبع ومبتدع في نفس الوقت، لا يمكن، فإما أن تكون متبع وإما أن تكون مبتدع. قوله فقد كفيتم أي كفاكم الله عز وجل بهذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تتبع هديه عليه الصلاة والسلام. والهدى والهداية، لما قال واتبع الهدى، الهدى والهداية جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ويراد بها أمران اثنان، والسياق والسباق هو الذي يدل على ذلك. يعني كلمة الهداية في القرآن وفي السنة لها معنيين، كيف تعرف أنت ما هو المعنى المراد الأول والثاني؟ لما تقرأ الآية والحديث السباق وسياق الآية يدلك على المعنى. المعنى الأول للهداية هو الدلالة والبيان والإرشاد، الدلالة والبيان والإرشاد، تقول هذا الرجل يهدي إلى كذا أو إلى الصراط المستقيم، معناه يدل ويرشد ويبين الصراط المستقيم. فإذا قلت أنت الإنسان عليك بتوحيد الله عز وجل ولا تشرك بالله شيئا، عليك باتباع السنة ولا تكن مبتدعا، عليك بإقامة شعائر الإسلام واحذر من ترك الصلاة، هذا أنت تسمى أنت تهديه إلى الحق، أي تبين له الحق وترشده إلى الحق وتدله على الحق، واضح؟ وهذا يدل عليه قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين للناس وترشدهم وتدلهم على الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكوه حتى لا يتيهوا. قد يكون إنسان جاهل لا يعرف، تقول له أنت الصراط المستقيم هو كذا كذا كذا، فهذا المعنى الأول للهداية، وهي أنها معناها الدلالة والبيان والإرشاد. قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا، جعلناهم أئمة يهتدي أو يهدون الناس إلى الصراط، أي يبينون للناس صراط المستقيم. فالإمام هو الذي جمع بين العلم والعمل، يعني علمه الله عز وجل ووفقه لأن يعمل بذلك العلم، فصار يبين للناس الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يسلكوه. وقال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، ما معنى فهديناهم؟ أي بينا لهم الحق، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، لم يريدوا أن يسلكوا الطريق الذي بينه له نبيهم صالح عليه السلام، وإنما اتبعوا طريق آخر غير الطريق الذي بينه وهداهم إليه نبيهم. وقال تعالى وهديناه النجدين في سورة البلد، قال فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذه وسائل تعلم العلم، العينين واللسان والكلام، يعني هذا بها يكون. قال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين، قال وهديناه النجدين. ما معنى وهديناه النجدين؟ يقول العلماء أي بينا له طريق الحق من غيره، هذا الطريق الجنة وهذا طريق النار، هذا الطريق الذي يرضي الله وهذا الطريق الذي لا يرضي الله، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طريق من انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بيّن لنا كل شيء، ولهذا أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسل وحفظ لنا السنة. فالآن أنت تريد أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف هديه، تستطيع أن تعرفه. فهذا معنى وهديناه النجدين، أي بيّن له الطريقين، طريق الحق وطريق الباطل، وكل إنسان يسلك، هذا يسلك طريق الحق وهذا يسلك طريق الباطل. ولذلك تجد الناس يستمعون الموعظة ويستمعون العلم، لكنهم بعد ذلك يختلفون، بعضهم يتبع بعضهم لا يتبع. وبهذه الهداية، هداية البيان والدلالة والإرشاد، قامت الحجة على الناس، ليس لأحد أمام الله يوم القيامة حجة، لأنه لا يستطيع يقول يا رب لم يبلغني شيء. فالله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وحفظ السنة حفظ الكتاب، وفي كل زمن يوجد علماء ودعاة إلى الله يبينون للناس، فهم ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا المال وإنما ورثوا العلم، فأخذه طائفة من الناس وفقهم الله لذلك، فكانوا دائما يذكرون الناس ويعلمونهم ويبينون لهم هذا الطريق. فيوم القيامة ليس لأحد أن يأتي ويقول أنا لم يبلغني شيء، إلا من كان من أهل الفترة فهذا أمره له. لكن اعلم أن الله لا يعذب الناس إلا إذا بلغتهم الحجة، والحجة تقوم بهذه الهداية، هداية البيان والإرشاد والدلالة. يقول عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا المعنى الأول للهداية، وهي معناها الدلالة والإرشاد والبيان. المعنى الثاني للهداية هي التوفيق لاتباع الحق والثبات عليه، التوفيق لاتباع الحق والثبات عليه. أنت يأتي إنسان ويعلمك الحق ويبين لك الحق، هذا معنى هداك وبينك وأرشدك ودلك وغيره. الآن حتى أنت تتبع للحق تحتاج إلى هداية أخرى وهي من عند الله، أن يوفقك لاتباع الحق. فإن لم يوفقك لا تستطيع أن تتبع الحق بقوتك، فأنت ضعيف، فتحتاج إلى إعانة الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل وهداية الله عز وجل لتتبع الحق. هذا الإنسان لما يفهم هذه الهداية يعرف أنه لا غنى له عن ربه سبحانه عز وجل، ولا يستطيع أن يعيش لحظة بغير ربه سبحانه عز وجل. ولهذا موسى عليه السلام يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك، أحتاجك في كل لحظة. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنتم تحتاجون الله في كل لحظة. فلا تظن أن توضؤك في البيت ومجيئك إلى الصلاة وصلاتك في الصف الأول وقيام بما يجب هذا بقوتك، وإنما هذا من توفيق الله لك. فعندما تدرك هذا الأمر تحمد الله عز وجل وتثني عليه، تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا. ولذلك أهل الجنة لما يدخلون الجنة ما يقولون: نحن دخلنا الجنة بأعمالنا وبقوتنا وبفطنتنا وباجتهادنا، لا، يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني وما كان ليحصل لنا هذا الخير لولا أن وفقنا الله إليه. فمعنى الهداية، المعنى الثاني هي التوفيق لاتباع الحق والثبات عليه. يقول عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني من هداه الله أي وفقه لاتباع الحق فهذا هو المهتدي حقا، وأما من لم يوفقه لاتباع فلن يستطيع أحد أن يوفقه لاتباع، ولو جاءه الحق بين يديه فإنه لا يتبع. وقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه هداية التوفيق، يسأل ربه سبحانه عز وجل أن يهديه هداية التوفيق. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، يسأل ربه أن يوفقه لاتباع الحق وأن يثبت عليه. الهداية الأولى هداية البيان والإرشاد والتعليم والدلالة، هذه يشترك فيها الأنبياء والعلماء والصالحون، وكل مسلم يشترك فيها، لأن كل واحد يستطيع أن يبين الحق لغيره. تسمع شيء تتعلمه تبينه لغيرك، تدل الناس عليه، فهذه الهداية يشترك فيها جميع الناس. والقرآن كله هداية للناس، والسنة كلها هداية للناس، أي تدلهم على ما ينفعهم. كفار قريش لما طلبوا آيات معجزات وأشياء قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا كاف في هداية الناس وبيان الحق لهم، القرآن يكفي الناس. كما يقول القرآن أي القرآن والسنة، لأن السنة كذلك وحي، فالوحي يكفي في بيان الحق للناس. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فقلت القرآن السنة كلها هداية للناس، أي تدلهم وترشدهم إلى ما ينفعهم، وهذه يفعلها العلماء، الرسل، العلماء الصالحون، كل مسلم يستطيع أن يكون له نصيب في ذلك. ولهذا يحسن بك أن تتعلم لتعلم، تعلموا لتعلموا غيركم، فتكونوا يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاة إلى الله هم أتباع النبي الحقيقيين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أي أهدي الناس إلى الله وأدلهم على الله، أدعو إلى الله على بصيرة أي بعلم أنا ومن اتبعني. فأتباع نفسهم هم الدعاة إلى الله حقيقة. وأما هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد إلا الله، لن تستطيع أن توفق أحد لاتباع الحق أبدا مهما كنت تستطيع أن تبين له، لكن أن تلزمه باتباع الحق ويعتقده قلبه ده لا تستطيع. حتى الأنبياء لا يستطيع أن يفعلوا ذلك. نوح عليه السلام هل استطاع أن يوفق ابنه ليكون مؤمنا؟ ابنه كان كافرا، كفر بالله وكفر بوالده أنه نبي، ولم يستطع ذلك رغم أنه ابنه وهو كان يعلم الناس ويهديهم إلى الحق، لكن لم يستطع أن يوفقه لاتباعه. هذه خاصة بالله، الله هو الذي يستطيع أن يوفقك للحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه أبا طالب لما له من يعني الجهود في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته والذود عنه وغيره، لكنه لم يستطع أن يوفقه لاتباع الحق وأن يؤمن به. ولهذا الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى ليس عليك هداهم؟ كنت قرأ هذه الآية، ليس معنى ليس عليك بيانك الحق لهم، هذا واجب على النفس أن يبين الحق لهم، هداية الدلالة والإرشاد لابد، هذه مكلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، لابد أن يبلغ ويبين. فليس عليك هداهم أي ليس عليك أن توفقهم لاتباع الحق. قال ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يوفق من يشاء لاتباع الحق، لأنه سبحانه أعلم بمن يستحق الهداية من غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم قلت حريصا على هداية عمه، هداية يعني أن يكون عمه مؤمنا، وبين له الحق ووصل إليه الحق بدليل أن عمه كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وأن دينه دين حق، هذا كان يعترف بها. ولذلك يقول في بيت شعري له يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، علم هذا أنه أفضل دين لكنه لم يتبع هذا الدين حتى لا يعيره الناس، يقول له تركت دين آبائك. العرب كانت لهم هذه العصبية الجاهلية، لا يريد أن يترك ما كان عليه آباؤه حتى لا يعيره الناس، ولو كان في ذلك هلاكه، فكانوا متمسكين بما كان عليه أباهم. ولذلك الله عز وجل يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد، يعني اتبعناهم في هذا الأمر. فكانوا فقال لما دعاه النبي قال هو على ملة عبد المطلب ومات، فلم يستطع أن يوفقه. وكان بعض من قريش يحارب النفس محاربة شديدة، أبو طالب لم يكن يحارب، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويذود عنه، لم يستطع أحد أن يؤذي نفسه وهو حي، كان يدافع عنه ومع ذلك مات كافرا. وبعض من قريش كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أسلم، وفقه الله للإسلام حتى تعلم أن الهداية بيد الله عز وجل. فمثلا عمر رضي الله عنه كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفقه الله للإسلام، خالد بن الوليد رضي الله عنه، أبو سفيان، هذو كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم من الله عز وجل بالهداية ووفقهم لاتباعها. فهذا الأمر حتى تعلم أنه خاص بالله عز وجل ولله في خلقه شؤون، ليس لأحد أن يتدخل في هذا الأمر. ولهذا لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وشج رأسه الشريف وسال الدم وكسرت رباعيته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، أي كيف يفلح من جرح نبيه وهو يهديهم إلى الله ويدعوهم إلى الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي هذا الأمر ليس لك أنهم يفلحوا أو لا يفلحوا يهتدوا، هذا ليس لك. ما هو الذي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بيان الحق لهم ودعوتهم إلى الله، هذا الذي كلف. أما يهتدوا لا يهتدوا هذا لا ليس إليك، يفلح لا يفلح هذا ليس إليك. فقال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما آمرك به فيهم، ليس لك أن تحكم عليهم وإنما ما يأمرك الله فيه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله لله عز وجل، كما قال سبحانه: فما عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مهمة أن يبلغ، والله الذي يحاسب عباده. وقال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وإنك لتهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان يحب أن يهتدي عمه، لكن الله عز وجل لم يشاء ذلك. وقوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر ومن إذاية نبيهم، قد يتوب الله عز وجل عليهم، وقد تاب عن بعضهم فأسلموا وحسن إسلامهم وصاروا صحابة، ويعني ختم الله عز وجل بالحسنى. أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة، على كفرهم وعلى ما فعلوا، فإما أن يتوب الله عز وجل على بعضهم أو يعذب بعضهم أو يعذبهم، هذا الأمر لله تبارك وتعالى. قال: فإنهم ظالمون، أي في حالتهم الراهنة لما جرحوا نبيهم ظالمون. لا يستطيع أحد أن يقول فعلهم نفسهم وجرحهم نفسهم ليس ظلم، هذا ظلم ويستحق العقوبة عليهم، لكن الله عز وجل قد يعاقبهم على ذلك في الدنيا وفي الآخرة، وقد يوفق بعضهم لأن يتوبوا، والتوبة تجب ما قبلها. وهكذا كان الأمر، وفي كل هذا إرشاد لنا على أن لا نحكم على الناس حكم الآخرة. لا تقل هذا الإنسان في النار، أو أن هذا الإنسان لا يهديه الله، أو أن هذا الإنسان لا يتوب، هذا غير ممكن. ولو فعل ما فعل ذاك الإنسان، لكن الأمر بيد الله، وإنما أنت عليك أن تبين له الحق، تحذره من الظلم، تحذره من الكفر، من الشرك، تدعو إلى السنة، تحرص على نصحه. كذا إن كنت حاكما وفعل ما يجب العقوبة تعاقبه عليها، لكن لا تستطيع أن تحكم عليه حكم الآخرة، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في قلوب عباده، يقول عز وجل: إنك لا تهدي ما أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وإذا كان الأمر كذلك، فاحذر يا طالب العلم أن تحكم على الناس بحكم ليس هو لك، فتحكم على أحد أنه من أهل النار، أو أنه لا يفلح أبدا، أو أنه لن يؤمن، أو لن يهتدي، أو لن يكون سنيا، أو غير ذلك من الأمور. ولما كانت هداية التوفيق بيد الله عز وجل، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو الله أن يهدينا هذه الهداية لتحصل لنا. وفي دعائنا لربنا أن يهدينا هداية التوفيق، هذا اعتراف بضعفنا واعتراف بقوة الله وكماله وجلاله، ولذلك نلجأ إليه أن يهدينا هداية التوفيق. ومن إكرام ربنا لنا ولنبينا ولأمته أن أنزل علينا سورة عظيمة لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، سورة عظيمة وهي سورة الفاتحة، نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. هذه السورة فيها علمنا أن ندعوه أن يهدينا هداية، اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لاتباع الصراط المستقيم، وجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. فالناظم رحمه الله يحث وينصح أن نتمسك بكتاب الله. ما معنى نتمسك بكتاب الله؟ أي نعمل بما أمرنا الله به في القرآن، وننتهي عما نهانا عنه الله عز وجل في القرآن، ونهتدي بهداية القرآن، نتخلق بأخلاق القرآن، نفعل ما يحبه الله عز وجل، نترك ما يكرهه الله عز وجل. وأوصانا كذلك بالتمسك بهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به وما أمرنا به وما نهانا عنه ننتهي ونتبع عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أنه لا فلاح للعبد إلا إذا فعل هذا الأمر، التمسك بالكتاب والسنة هذا طريق الفلاح والنجاة، لا طريق آخر للفلاح. من أراد أن يفلح فهذا هو الطريق، أن يتمسك بالكتاب والسنة، ويحذر من اتباع الأهواء والبدع والمحدثات والآراء التي تخالف الكتاب والسنة. هناك طائفة في هذا الزمن تدعي أنها تتبع القرآن، يسمونهم القرآنيين، يقولون: نحن نتبع القرآن ونتبع القرآن فقط، أما السنة فلا تلزمنا، ولا نتبع السنة، وليس واجب علينا اتباع السنة، نحن نتبع كتاب ربنا فقط. فيسمون القرآنيين، وفي الحقيقة هم أبعد الناس عن القرآن، لأنهم لم يتبعوا القرآن حقيقة، لأن القرآن يدعوهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن كله دعوة إلى اتباع النفس، وهؤلاء يقول نحن لا نتبع السنة، وهم أبعد الناس عن القرآن وعن السنة، والنبي حذر منهم قبل أن يظهروا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يأتيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيقولون هم نتبع القرآن، ما وجدنا في القرآن فقط، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجود في القرآن لا يتبعونه في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن قال نفس وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. يعني نفسه يبين إذا وجدت نفسه حرم شيئا فلا يجب أن يكون موجود في القرآن أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به هو وحي من عند الله، قد يكون في القرآن قد لا يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم والسنة إما تأتي مؤكدة لما في القرآن، أو تأتي مخصصة لما في القرآن، أو تأتي بحكم جديد لا يوجد في القرآن. ولذلك مثلا الحمر الأهلية محرمة، لا يوجد في القرآن الحمار الأهلي حرام أكله، لكن يوجد في السنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فانتهى الصحابة عن أكله. في أحكام كثيرة موجودة في السنة غير موجودة في القرآن، لأن ما يأتي به نفسه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نتوقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.